الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه الصحيح: جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة. باب ذكر أن موضع قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة كان قبل اتخاذه المنبر، والدليل على أن الخطبة على الأرض جائزة من غير صعود المنبر يوم الجمعة. هذا الموقف. نعم. باب ذكر أن موضع قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة كان قبل اتخاذه المنبر، والدليل على أن الخطبة على الأرض جائزة من غير صعود المنبر يوم الجمعة. نعم، المنبر صنع له من خشب، صنعت له امرأة كما سيأتي. نعم. والعلة التي لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ المنبر حتى يرتفع ويشرف ويراه الناس ويسمعون كلامه، هذا هو الحكم كونه على مكان مرتفع. نعم. إذ هو أحرى أن يسمع الناس خطبة الإمام إذا خطب على المنبر. نعم، ليس عنده مكبرات صوت. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن المبارك وهو ابن فضالة عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يسند ظهره إلى سارية من خشب أو جذع أو نخلة، شك المبارك. فلما كثر الناس قال: ابنوا لي منبرا. فبنوا له المنبر فتحول إليه، حنت الخشبة حنين الواله فما زالت حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر، فأتاها فاحتضنها فسكنت. قال أبو بكر: الواله يريد به المرأة إذا مات لها ولد. الله أكبر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على خشبة، فلما بنى له المنبر وتركها جعلت تبكي بكاء الواله، يعني الواله على الطفل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وجعل يسكتها حتى سكرت، وهذا مما جعله الله فيها، كما جعل في الجبال قال: وإن من حجر لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، والله على كل شيء قدير. جعل فيها إحساس حتى جعل تبكي بكاء الصبي، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضها وسكتها حتى سكتت، وتبكي لأنه كان النبي يعظ عليها، فلما بعد عنها بكت. باب ذكر العلة التي لا حن الجذع عند قيام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. الترجمة الأولى. نعم. باب ذكر أن موضع قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة نعم كان قبل اتخاذه المنبر، والدليل على أن الخطبة على الأرض جائزة من غير صعود المنبر يوم الجمعة. نعم. والعلة التي لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ المنبر. إذ هو أحرى أن يسمع الناس خطبة الإمام إذا خطب على المنبر. اقرأ الحديث. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن المبارك وهو ابن فضالة، عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الجمعة يسند ظهره إلى سارية من خشب أو جذع أو نخلة شك المبارك، فلما كثر الناس قال: ابنوا لي منبرا، فبنوا له المنبر فتحول إليه، حنت الخشبة حنين الواله، فما زالت حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فأتاها فاحتضنها فسكنت. قال أبو بكر: الواله يريد به المرأة إذا مات لها ولد. المرأة إذا مات لها ولد. في رواية الحسن عن أنس تكلم عليه الحسن عن قال أنس رضي الله طالت حياته حتى تجاوز المئة يمكن حسن. قال: صحيح، فقد توبع المبارك ابن فضالة، وأخرجه أحمد وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي في دلائل النبوة من طريق المبارك عن الحسن عن أنس به، وأخرجه الطبراني والضياء في المختارة من طريق يزيد بن إبراهيم التستري عن الحسن عن أنس. والوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد. الحسن ولد في آخر خلافته عمر رضي الله عنه، يعني أدرك أنس طالت حياته رضي الله عنه. ومبارك فضلاته كلام له ده. جاء في بعض طرق الحديث زيادة نصها قال: المبارك ابن فضالة، وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى. ثم قال: جاء في بعض طرق الحديث زيادة نصها قال: المبارك ابن فضالة، وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى. ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، اللهم صل وسلم، لمكانه من الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. باب ذكر العلة. حسن البصري كان واعظا معروف بالوعظ والشهور بوعظه. باب ذكر العلة التي لها حن الجذع عند قياب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، اللهم صل وسلم، وصفة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وعدد درجه والإسناد إلى شيء إذا خطب على الأرض، والإستناد إلى شيء إذا خطب على الأرض. أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعة يسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب. فجاء رومي فقال: ألا نصنع لك شيئا؟ فجاء رومي من الروم، فقال: ألا نصنع لك شيئا تقعد وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة. فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خار الجذع خوار الثور. خار الجذع خوار الثور، يعني خرج له صوت الخوار، صوت فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خار الجذع خوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتج المسجد بخواره بخواره نعم حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ثم قال والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه ما زال هكذا حتى تقوم الساعة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن يعني الجذع وفي خبر جابر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله وسلم. إن هذا بكى لما فقد من الذكر مشكلة قال صحيح أخرجه الدارمي والترمذي والطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي في دلائل النبوة من طريق عمر بن يونس عن عكرمة به نعم هذا من الآيات والدلائل على قدرة الله تعالى ووحدانيته يعني هذا الجدع يعني جماد جعل الله في هذا الإحساس ولما صار في هذا الإحساس عامله النبي معاملة الآدمي أمر بدفنه لأن صار عنده إحساس مثل آدمي الحجارة جعل الله فيها كما قال الله من الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يشتق فيخرج منه الماء فهو عجبا لقلوب من أقسى من الحجارة قلوبنا قلوب بني آدم أقسى من الحجارة حجارة تلين وقلوب كثير من الناس لا تلين ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تلين للحق ولا تدعو للحق نسأل الله أن يلين قلوبنا بطاعته نعم صلى الله عليه نعم عندك نعم حن الجدع معروف نعم في مسلم الظاهر ما ذكر في مسلم نعم يا على الشرط صلى الله عليك لبان إشكال التخريج طيب صلى الله عليك باب حن الجذع معروف أقول حن الجذع معروف صحيح نعم ثابت كذلك الحجارة كان قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة سلم وكذلك تسبيح الطعام يسبح والله تعالى يقول وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تكون تسبيحه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له ملك الحمد وهو على كل شيء قدير أولا من رأى خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله وهم داخلون ما عدا عصاة بني آدم هم الذين شذوا وإلا الجمادات كلها خاضعة لله عز وجل والملائكة لا يعصون الله والمؤمن والمطيعون بغي عصاة بني آدم باب استحباب الاعتماد في الخطبة على القسي والعصا استئناسا بالنبي صلى الله عليه وسلم على القسي نعم على القسي أو العصا استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم باب استحباب الاعتماد في الخطبة على القسي أو العصا استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اختتامه يستحب الخطيب أن يعتمد على قسي أو عصا أو سيف أو شيء سنة من باب الاستحباب وليس بواجب اختتام بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عمرو ابن تمام المصري قال حدثنا يوسف ابن عدي قال حدثنا مروان ابن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد وهو العدواني عن أبيه رضي الله عنه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم قال فسمعته يقول والسماء والطارق فعلمتها في الجاهلية فوعيتها وش عندك فوعيتها في النسخة اللي عندك وش عندك في النسخة فعلمتها فعلمتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام فدعتني ثقيف فقالوا ما سمعت من هذا الرجل فقرأتها عليهم فقال من آمن فقال من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم أنه كما يقول حق لتابعنا صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من الكبر والعناد نعم نعم باب ذكر العود الذي منه اتخذ إشكال على التخريج قال إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن خالد العدواني فقد تفرد بالرواية عنه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ولتفرد وضعف عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وأخرجه أحمد والبخاري في التاريخ الكبير وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في الكبير من طريق مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي به سادة عبد السلد أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن عمرو ابن تمام المصري قال حدثنا يوسف ابن عدي قال حدثنا مروان ابن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد وهو العدواني عن أبيه رضي الله عنه كمل نعم أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم قال فسمعته يقول والسماء والطارق فعلمتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام فدعتني ثقيف فقالوا ما سمعت من هذا الرجل فقرأتها عليهم فقال من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم أنه كما يقول حق لتابعنا يا على كل حال الأمر سهل في القصة وعدم ثبوتها النبي صلى معروف أقول دعوته معروفة وكذا يكون يتكى على قوس أقصر معروف نعم صلى الله عليه باب ذكر العود الذي في سقط في اختلاف النسخ هذا المكبر الله إليك وش الفرق وش النسخة هذه هذه اللحامة صلى الله إليك تحقيق تحقيق صالح اللحام والأولى قال حدثنا محمد بن يحيى عن وهب بن جرير عن شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة رأى كعب بن عجرة عبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا قال انظروا إلى هذا وقد قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وعن محمد بن يحيى بن محمد عن ابن عثمان الرقي عن عبيد الله الرقي الرقي أحسن الله إليك عن عبيد الله ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو ابن مرة بنحوه وهذا أخرجه مسلم والنسائي أحسن الله إليك تكلم عليه حديث لم يتكلم أحسن الله إليك قال أخرجه مسلم والنسائي في الإتحاف راه يخطب قاعدا فأنكر عليه قال النبي قال وتركوك قائمة الشاهد نعم أحسن الله إليك وإذا رأوا تجارة فنولهم انفضوا إليها وتركوك قائمة وهذه القصة كانت قبل يعني أن يؤمر الناس باستماع الخطبة لما جاءت غير خرج الناس وتركوا ولم يقم معه 12 رجلا فنزلت هذه الآية و وإذا رأوا تجارة ناولها فضوا إليك وتركوك قائمة، والشهادة تركوك قائمة، يعني فدل على أن الخطابة تكون من قيام لا من قعود. نعم. باب ذكر العود الذي منه اتخذ منبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال اختلفوا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء هو، فأرسلوا إلى سهل بن سعد رضي الله عنه فقال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني هو من أثل الغابة. قال أبو بكر الأثل هو الطرفاء، يعني مأخذ من الأثاث. جاء النجار وقطعه شعر المنبر. نعم. باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة. شعر في هذه الأخرى أن النبي قال لامرأة مري غلابك فليجعل لي أعوادا أتكلم عليها أقعد لها إذا كلمت الناس. كان غلامه نجارا فصنع النبي صلى الله عليه وسلم من أثل الغابة منبر. نعم. صلى الله عليه. باب أمر ما ذكرها الشارع كان هذا القصة هذه مع أن حريص كان الحافظ لأنه قال نعم في ابن الأثير في النهاية الأثل شجر شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه فقط. نعم نعم. والأثل معروف نسميه عندنا الأثل خشب مرتفع قوي. نعم. باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة إن كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الإسناد فإن أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما استوى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال للناس اجلسوا فسمعه ابن مسعود وهو على باب المسجد فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا ابن مسعود. بس قال إسناده ضعيف لإرساله كما أشار إليه المصنف والوليد ابن مسلم يدلس تدليس التسوية. نعم. وأخرجه الحاكم من طريق هشام بن عمار. انتهى. صلى الله عليك. عاد الترجمة. باب نعم باب ذكر عدد الخطبة. نعم. باب باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة إن كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ ابن عباس في هذا الإسناد رضي الله عنهما. حفظ من ابن عباس. نعم. إن كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ ابن عباس في هذا الإسناد فإن أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترجمة. نعم. باب نعم السند. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما استوى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال للناس اجلسوا. نعم. على كل حال الأمر سهل في هذا، يعني أصحاب ابن جريج أرسلوا عن عطاء، يعني عطاء دون ابن عباس ومسلم مدلس لتسوية بالشيوخ. نعم. باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة. على كل حال الإمام له أن يتكلم ويكلم من شاء كما هو معروف، إذا احتاج في الخطبة يكلم من شاء كما أكلم سلك غطفاني وقال له لما دخل متأخر أصليت؟ قال لا. قال قم فرك ركعتين وتجوز فيهما. وكما كلمه العربي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله حركة الأنعام فادعوا الله أن يغيثنا. نعم. صلى الله عليك. باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة والجلسة بين الخطبتين، ضد قول من جهل السنة فزعم أن السنة بدعة وقال الجلوس بين الخطبتين بدعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما. قال أبو بكر سمعت بندارا يقول كان يحيى بن سعيد يجل هذا الشيخ يعني البكراوي. نعم فيه. قال صحيح أخرجه أحمد والدارمي ومسلم وأبو يعلى. قال إسناء خذ الدارمي ومسلم. لا أحسن الله إليك. قال إيش؟ نعم سبق تخريجه عند الحديث. نعم. خطبة الجمعة خطبة ثابت في الحديث والسنة يجلس بينهما. نعم. يفصلهم بجلسة. أما من قال مثل ما قال مولانا هذا بدعة هذا ما عرف السنة. ترجمة باب وإيش؟ باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة. نعم خطبة هذا معروف. نعم في الحديث الصحيح. نعم. والجلسة بين الخطبتين. نعم لا بد من الجلسة أفصل بينهما ما يصل هذا بها. نعم. ضد قول من جهل السنة فزعم أن السنة بدعة. نعم. وقال الجلوس بين الخطبتين بدعة. هذا جهل السنة كما قال المؤلف رحمه الله. باب استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها. بارك الله. ها في تعليق عندك اشكال ايش؟ يقول احسن الله اليك الالباني اسناده صحيح لغيره لان عبد الرحمن البكراوي ضعيف، لكن المتن ثابت بروايه الثقات الاثبات وقد اخرجه يعني الحديث جاء عند البخاري من طريق عبيد الله عن نافع، لكن هو يتكلم عن البكراوي على أنه ضعيف. نعم لا شك الحديث ثابت أنه كان يأخذ خطوة ثانية ويجلس بينهما. نعم. نعم نعم نعم نعم في الحال لما أمر بالدفن دفن. نعم لا المأموم إذا تكلم ولا يبقى أخطب، أما إذا سكت لا ما يعتبر له. نعم صلى الله عليه وسلم. لا النبي كان يخطب خطبة يجلس بينهما. عندك كلام؟ هذا سند أبي داود. أي نعم أحسن الله عمله. قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود. يا عبد الله بس ذكر أحسن بالأخير حكم الحديث صحيح. مخلد بن يزيد. نعم أحسن الله الكلام. مخلد بن يزيد قال أبو داود هذا يعرف مرسلا إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومخلد هو شيخ يكتب حديثه. فيه كلام ويرى أبو داود رأى أنه مرسل. على كل حال مرسل في هذا كن يكلم الناس استوى كذا. له أن الخطيب له أن يكلم من الشاء ويتكلم معهم من الشاء. لكن ممنوع كل إنسان يكلم الناس. أما يتكلم مع الخطيب عند الحاجة فلا بأس. أو الخطيب يكلمه فلا بأس. أو الخطيب يكلم الناس. الأمر في هذا واسع الحمد لله. نعم. الأمر بالجلوس أحسن الله إليك. أمر الناس بالجلوس. أنت إذا دعت الحاجة لا بأس. إذا دعت الحاجة وكانوا قاموا وقالوا اجلسوا فلا حرج. نعم.